أشعر إني حي، ودي أشعر إني حي، قربي مني شوي، ردي أنفاسي علي، أتركي خوفك تعالي، ودي أشعر إني حي، ودي أشعر إني حي، انتريني بعثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء. انثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء، يا بعدهم انثريني واملكيني واجعليني كل شيء. قالوا انك ما تتوب وانك القلب كذوب، قالوا انك ما تتوب وانك القلب كذوب، ما دروا اني اذوب، لو تسوي كل شيء، لو تسوي كل شيء، ذوبيني وانثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء. يا ملاكي هذا قلبي ينبض بحبك وحبي، يا ملاكي هذا قلبي ينبض بحبك وحبي، حتى دربك صار دربي، وغيرك ما يعني لي شيء، غيرك ما يعني لي شيء. يا ملاكي انثريني واجمعيني واملكيني، خلي غيري ما هو شيء. يا ملاكي انثريني واملكيني، خلي غيري ما هو شيء.